استقل أهل السنة بإثباتها، فهي علم على أهل السنة. هذه الصفة علم على عقيدة أهل السنة والجماعة، فلم يثبتها إلا أهل السنة. والكلام كثير، والمصنف رحمه والشارح رحمه الله تكلم فأوفى، غفر الله له ورحمه، وجعل ما كتبه وشرحه في ميزان حسناته. ونحن نقتصر على مسائل مهمة حصل فيها نزاع واستشهد بها أهل البدع، ولكن قبل ذلك نقرر عقيدة أهل السنة في ذلك. أما أولا، فالاستواء صفة خبرية فعلية نثبتها لله عز وجل ما يليق به. ثانيا، استواء الله عز وجل له أربعة معان، الاستواء له أربعة معان جمعها ابن القيم رحمه الله تعالى بقوله: فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعاني، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع. وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. إذن هذه المعاني الأربعة هي: استقر، وعليكم السلام، استقر وارتفع، استقر وارتفع، وعلى، وصعد أو صعيدة. وهذه كلها منقولة عن أئمة اللغة والسلف. أما الارتفاع معلوم لا إشكال فيه، والصعود معلوم لا إشكال فيه، إيش بقي؟ والعلو كذلك، لكنه علو خاص، فالله عز وجل عال على جميع خلقه، فاستواءه على العرش هو علو خاص، خصه ربنا جل وعلا بهذا العرش. ما كيفيته لا ندري، ما نعلم. وهنا لا بد من التفريق بين العلو، بين صفة العلو وبين صفة الاستواء. فصفة العلو صفة ذاتية عقلية، وصفة الاستواء صفة خبرية فعلية. فصفة العلو صفة ذاتية بمعنى أنها لا تتعلق بالمشيئة، فالله عز وجل لم يزل متصفا بالعلو. أما الاستواء فاتصف به بعد أن لم يكن متصفا به، فاستوى بعد أن لم يكن مستويا. فلا بد من التفريق. ثمرة هذا التفريق تأتينا بعد قليل. فبعضهم زعم أن من فسر من أهل السنة الاستواء بالعلو قال نعم هذا هو الصواب، وجعل هذا هو صفة الذات، جعل هذا صفة الذات، فقال استوى على العرش معنى على عليه، وهذه صفة ذاتية وليس المراد صفة فعلية، فجعل الاستواء هو عين العلو، هذا فاسد كما سوف يأتينا. أما الاستقرار فالاستقرار معناه أنه جل وعلا استوى على العرش، ارتفع عليه علوا خاصا، ثم لم يزل متصفا بهذا العلو الخاص، أي استمرار الاستقرار بمعنى استمرار اتصاف الرب جل وعلا بالعلو، بالعلو الخاص على العرش. كيف هذا العلو الخاص؟ هاتي أبا النور. نقول الله عز وجل استوى على العرش بمعنى على علوا خاصا. إيش يعني علوا خاصا؟ هاتي يا محمد. بعد خمس سنوات شيخ محمد. كيف هو؟ خاص بالله سبحانه وتعالى. ما نعرف كيف يعني، هذا باختصار. على علو خاصا، كيف هذا العلو الخاص؟ الله أعلم، ما ندري. ليس كمثله شيء، هو السميع العليم، هو السميع البصير. طيب، الاستواء هذه المعاني التي ذكرتها لكم التي نقلت عن السلف هي معان بين أن تكون لغوية وبين أن تكون شرعية. فالاستواء في أصل معناه هو العلو، هذا هو أصل الاستواء، الاستواء هو العلو، هذا هو أصل الاستواء في اللغة. لكنه في لغة العرب قد يستعمل في معان أخرى من قبيل التضمين. التضمين في اللغة باب عظيم ومهم من أبوابها، وهو أن تستعمل لفظا واحدا ليدل على معنيين بتعديته بحرف مناسب للمعنى الثاني. بالمثال يتضح المقال. الاستواء في اللغة هو العلو، هذا هو العلو. الله عز وجل قال ثم استوى إلى السماء وهي دخان، ثم استوى إلى السماء. روي عن السلف، عن بعض السلف، أنه فسرها بصعد وعلى، وروي عن بعضهم قال قصد. فمن الصواب؟ نقول الكل أصاب. بعضهم فسر بعين المعنى وعين المعنى الذي دل عليه اللفظ، والبعض الآخر دل بما تضمنه اللفظ. كيف ذلك؟ العلو لا يتعدى بإلى، تقول على إلى ما يصلح، واضح؟ العلو الأصل في على، الأصل في على إما أن يتعدى بنفسه، واضح؟ تقول علوت علوت علوت الفرس، إيش يعني؟ صعدت فوقه، فيتعدى بنفسه، هذا هو الأصل. فلما عدي بإلى استوى إلى، استوى معناها على، وعلى لا يتعدى بإلى، إذن لا بد أن هنالك فعلا ضمن في استوى يناسب أن يعد بإلى. وما الفعل الذي يتعدى بإلى ويناسب المقام؟ القصد. نقول قصدت إلى كذا، قصدت إلى كذا، فيكون المعنى أن الله عز وجل استوى إلى السماء بمعنى على إلي، على على السماء قاصدا إليها. هذا ماذا يسمى؟ التفسير بالتضمين. ما حجتكم عليه؟ ما نقل عن السلف من هذا وهذا، من تفسيرهم استوى إلى بصعد أو صعد وقصد، واضح؟ طيب، استوى على العرش أي على على العرش. الأصل في على أن يعد، أن يتعدى بنفسه، لكنه قد يعد بعلى، وحينئذ لا بد من معنى ضمن فيه، وهو الاستقرار، لأنك تقول استقر على كذا، فتعدية استوى بعلى تفيد الاستقرار. ما معنى الاستقرار؟ بعد أن استوى الرب جل وعلا على عرشه لم يزل متصفا به، استمر الاتصاف بهذا الوصف وهو الاستواء. طيب، هذه مسألة مهمة. إذا الاستواء في أصل معناه هو العلو، هذا هو الأصل فيه. وكل المعاني في اللغة العربية التي استعمل فيها استوى ترجع إلى العلو، ثم قد يعد بحرف يدل على فعل ضمن مع الاستواء، فهو يكون المراد علو مع زيادة. ما هي هذه الزيادة؟ يدل عليها الحرف، واضح هذا؟ طيب، أما قوله الرحمن على العرش استوى، فإذن هذه فيها استواء الله عز وجل على العرش، والاستواء بمعنى العلو، وكذلك العرش يدل على العلو، لأن مادة عرش العين والراء والشين في أصلها تدل على العلو، في أصل مادة العرش تدل على العلو. ولذلك قال ابن فارس رحمه الله في المقاييس المجلد الرابع في الصفحة 64 بعد 200 قال: العين والراء والشين أصل صحيح واحد يدل على ارتفاع في شيء مبني، ثم يستعار في غير ذلك من ذلك العرش. قال الخليل، من هذا الخليل؟ ابن أحمد الفراهيدي، شيخ من؟ شيخ سيبويه، شيخ سيبويه. قال الخليل: العرش سرير، سرير الملك، العرش سرير الملك، هذا هو العرش. إذن العرش في أصله يدل على ارتفاع في شيء مبني، فلما كانت مادة العرش تدل على العلو والارتفاع، فلما كان الله عز وجل مستوى عليه، مرتفع عليه، كان عين العرش، نفس العرش، يدل على ارتفاع من فوقه. أي نعم. وترجعون إلى كلامه، ذكر كلاما كثيرا، هذه خلاصته. وقال ابن جرير رحمه الله في تفسير آية سورة الزمر عند قول الله عز وجل: وترى الملائكة حافين من حول العرش، قال: يعني بالعرش السرير، سرير الملك يعني. ونقل ذلك بسنده عن السدي. وقال عند قوله ذو العرش في سورة غافر: ذو السرير المحيط بما دونه، بما دونه. وقال ابن كثير رحمه الله: هو سرير ذو قوائم تحمله الملائكة، وهو كالقبة على العالم، وهو سقف المخلوقات. انتهى من كتابه البداية والنهاية. فالعرش مخلوق خلقه الله، وهو أعظم المخلوقات، وهو سقف المخلوقات، وهو فوقها كالقبة. ذكر ذلك غير واحد من السلف، واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أننا إذا سألنا الله الجنة فلنسأله الفردوس الأعلى، قال: فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وفوقه عرش الرحمن. قالوا: الوسط لا يجتمع وصف الوسطية مع العلو إلا إن كان الشيء مقببا، لا يكون الشيء وسطا أعلى إلا إن كان مقببا. لو كان هكذا لكان ليس الأعلى، بل كل من هو في مستواه في علوه. واضح؟ استدلوا بهذا على أنه سقف المخلوقات، واستدلوا بحديث لا يصح من حيث السند، بأن ابن عباس يعني يرفع يوقف على ابن عباس أنه أشار بيده وقال: إن العرش فوق السماوات كالقبة. إذن المقصود أن العرش مخلوق عظيم له قوائم، كما ثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنه أول من تنشق الأرض عنه، فيجد موسى آخذا بقائمة العرش، فهو عرش له قوائم، هو خلق عظيم له حملة من الملائكة إلى غير ذلك. والشارح رحمه الله ذكر أشياء من هذا. نرجع إلى الاستواء. هذه خلاصته عند أهل السنة، وكما سبق لما حصل في هذه المسألة من نزاع أحببت أن أعرج قليلا على كلام لأهل اللغة وأهل العلم بشكل عام، نناقش بعض ما جاء فيه لأهمية المسألة. وقبل ذلك، الآية كلها من حيث الشرح متماثلة: الرحمن على العرش استوى، أي على العرش ارتفع وعلى واستقر. طيب، في لسان العرب لابن منظور في المجلد الثالث من طبعة دار المعارف في الصفحة الثالثة والستين بعد المئة الأولى والألف الثانية. قال: واستوى الشيء اعتدل. واستوى الشيء اعتدل. سوف أطيل النفس قليلا حتى نحرر المسألة. ما تكادون تجدون هذا في كتب، فانتبهوا. واستوى الشيء اعتدل، هل يتعارض هذا مع قولنا إن الأصل في الاستواء هو العلو؟ هات يا أعلم، أريد الآن أن تشحذوا أذهانكم. ها، ما أريد قد أم ليس بقد، أجب بنعم أو لا. قوله، قول بالمنظور، واستوى الشيء اعتدل، يتعارض؟ يتعارض. طيب، من يقول لا يتعارض ويبين لنا؟ نعم، لا يتعارض، بين. لأن العلو في أصل معناه من معاني العلو هو الاعتدال. كيف ذلك؟ الاعتدال فوق الشيء، الاعتدال فوق، لا يكون الاعتدال إلا إذا كان فوق الشيء. طب ما معنى الاعتدال؟ الاعتدال هو الاستقرار. لا، نعم، قد يكون الرفعة. أخواني، عكس الاعتدال لعوجاج. لو كانت هذه الورقة معوجة هكذا، هل هي عالية؟ لو أقمتها وعدلتها علت، هي في نفسها علت. إن كانت معوجة كانت نازلة، فلو عدلتها علت. ولذلك يقال للسنابل الزرع وما أشبه، يقول إيش؟ استوى على سوقه. إيش يعني اشتد؟ إيش يعني؟ لأنه إذا اشتد وصله اعتدل وعلى. واضح؟ إذن هذا، هذا يا أخواني تطبيق عملي لاستخراج المعنى. هذا أنا الآن أدربكم كيف عمل ابن فارس في مقاييس اللغة، كيف نستخرج المعنى الكلي لللفظ. الآن تسمع يعني عشرات المعاني، كيف أستخرج منها المعنى الكلي؟ قد يكون ثمة معنى كلي واحد، وقد يكون أكثر. الآن هكذا، أولا الاعتدال فيه معنى العلو؟ نعم، إذن هذا لا يتعارض. لماذا سمي الاعتدال بالاستواء؟ لأن الاعتدال يكون فيه ارتفاع. طيب، قال: واستوى الرجل بلغ أشده، وقيل بلغ 40 سنة، لأنه إن بلغ أشده وأصبح شابا نما جسده وارتفع، أليس كذلك؟ فهذا كهذا، أيهما أعلى، الطفل الصغير أم الشاب الذي اشتد عوده؟ واضح؟ وقوله عز وجل، طبعا ابن منظور يا إخواني ينقل عن الناس هكذا، لا يمحص للأسف، سوف نجده ينقل الآن أقوالا ليست من أقوال السلف، هي من أقوال أهل البدع، وسوف ينقل كلاما للسلف، فينقل هذا وينقل هذا، وعجب لا ينقطع عندما ينقل شيئا عن أئمة الإسلام كالصحابة، ثم يذكر ما يخالفه من كلام من بعدهم. الأصل من خالف السلف أن نطرح قوله ولا ينظر فيه. وعلى كل حال، قال وقوله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. قال: كما تقول قد بلغ الأمير من بلد كذا وكذا ثم استوى إلى بلد كذا، معناه قصد بالاستواء إليه. في إشكال؟ لا يوجد إشكال. وقيل: استوى إلى السماء صعد أمره إليها. إيش قال؟ وقيل استوى إلى السماء صعد أمره إليها. إيش تقول يا معن في هذا؟ هذا مجاز عقلي. مجاز عقلي. مجاز عقلي. إذن هذا قول من؟ هذا قول المبتدعة. هذا نقل لأهل البدع. وهكذا في التفسير. درس اليوم مهم لكم، حتى إن قرأتم في التفسير تستطيعون أن تعرفوا صاحب التفسير سلفي أم أشعري؟ هذا قول الأشاعرة، هذا قول الأشاعرة. قال وفسره ثعلب فقال أقبل إليها، قوله أقبل إليها بمعنى قصد لا إشكال. وقيل استولى، وهذا كلام الجهمية. الجوهري أي قال الجوهري صاحب الصحاح استوى إلى السماء أي قصد، واستوى أي استولى وظهر. قال وقال أي استشهد الجوهري على كلامه، قال قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم من مهراق. استدلوا بهذا البيت، هذا البيت رد عليه الشارح في شرحه. من منكم قرأ شرح الشيخ ابن عثيمين قبل هذا الدرس؟ من حضر الدرس اليوم يرفع يده. ما تستفيدون هكذا؟ أنا لن أعلق على الأبيات. قلنا لكم حضروا في البيت حتى تستفيدوا. الفراء أي قال الفراء الاستواء في كلام العرب على وجهين، وأرجو أن نتأمل كلام الفراء. أحدهما أن يستوي الرجل وينتهي شبابه وقوته، هذا كما قلنا هذا ملازم لنموه وارتفاعه، هذا بمعنى الذي سبق. قال أو يستوي عن اعوجاج، هذا المعنى الثاني، وكذلك هذا فيه معنى الارتفاع والعلو. قال فهذان وجهان. ووجه ثالث أن تقول كان فلان مقبلا على فلانة ثم استوى علي وإلي يشاتمني. إيش يعني؟ قال على معنى أقبل إلي وعلي، هذا لا إشكال فيه لأنه عدي بإلى، لأنه عدي بإلى، فيكون بمعنى أقبل وقصد. نعم. فهذا قوله عز وجل، إيش يعني أقبل وقصد؟ فهذا قوله عز وجل، أي هذا تفسير قوله عز وجل يرحمك الله ثم استوى إلى السماء، وهذا أحد التفاسير الصحيحة، لكن هذا التفسير تفسير لنفس اللفظ أم بالتضمين؟ هذا بالتضمين. كيف عرفنا؟ عدي بإلى. قال الفراء وقال ابن عباس ثم استوى إلى السماء صعيدة. طيب هل هذا ينافي التفسير الأول؟ لا، هذا تفسير لنفس اللفظ صعيدة، تفسير لنفس اللفظ الذي سبق هو القصد بالتضمين. إذن وقال ابن عباس الصحابي هذا ثم استوى إلى السماء صعد، وهذا كقولك للرجل كان قائما فاستوى قاعدا وكان قاعدا فاستوى قائما. قال وكل في كلام العرب جائز. وقول ابن عباس صعد إلى السماء، انظر الآن انظر التحريف، هذا كلام لعل يعني ما وجدت ما أتحقق به هل هذا الكلام لابن منظور أم لا زال ينقل عن الفراء. وعلى كل حال وقول ابن عباس صعد إلى السماء أي صعد أمره إلى السماء، صعد أمره للسماء، هل هو من كلام ابن عباس أم أنه من تأويلهم وتحريفهم؟ هو من تحريفهم للكلم. وقال أحمد بن يحيى في قوله عز وجل الرحمن على العرش استوى، قال الاستواء الإقبال على الشيء، هذا فيه خلط. لا ليس نعم، هذا يقول في قوله الرحمن على العرش استوى، هذه تعدت بعلى، لا تكون بمعنى الإقبال، لا تكون بمعنى الإقبال على الشيء، وإنما إن عديت بإلى تكون بمعنى الإقبال على الشيء. وانظروا كلام من سوى الصحابة والسلف الذين على نهج الصحابة كيف اختلطت أقوالهم وتضاربت. قال الأخفش وهو من الأئمة الكبار في اللغة قال استوى أي على، استوى أي على، تقول استويت فوق الدابة وعلى ظهر البيت أي علوته، انتبهوا، عندما قال استويت فوق الدابة وعلى ظهر البيت قال أي علوته، واستوى على ظهر دابته أي استقر. وقال الزجاج في قوله تعالى ثم استوى إلى السماء عمد وقصد، وقصد إلى السماء كما تقول فرغ الأمير من بلد كذا وكذا ثم استوى إلى بلد كذا وكذا، معناه قصد بالاستواء إليه، يرحمك الله، قصد بالاستواء إليه. قال داود بن علي الأصبهاني كنت عند ابن الأعرابي وهو أيضا من أئمة اللغة، فأتاه رجل فقال ما معنى قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى؟ فقال ابن الأعرابي هو على عرشه كما أخبر. فقال يا أبا عبد الله إنما معناه استولى، وهذا يبين لنا أن أهل البدع كانوا يخالطون أهل اللغة بل وقراء القرآن ويحاولون أن يدخلوا عليهم تحريفاتهم، كقصة أبي عمرو بن العلاء المشهورة عندما جاءه ذاك الجهمي وقال له اقرأ إيش وكلم الله موسى تكليما، أراد منه أن ينصب لفظة الجلالة، تذكرون هذا أشرنا إليه. وانظر إلى هذا الموقف، يريد أن يملي أن يلقن ابن الأعرابي تحريفه، قال يا أبا عبد الله إنما معناه استولى. فقال ابن الأعرابي ما يدريك، العرب لا تقول استولى على الشيء حتى يكون له مضاد، فأيهما غلب فقد استولى، أما سمعت قول النابغة إلا لمثلك أو من أنت سابقه سبق الجواد إذا استولى على الأمد. ثم قال وسئل مالك بن أنس استوى كيف استوى، فقال الكيف غير معقول والاستواء غير مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. أرجو أن يكون ابن منظور رحمه الله ختم هذا المبحث بهذه الأقوال من باب الترجيح، أرجو ذلك، أرجو ذلك، وإلا فقد سمعنا ما نقل عن ابن عباس وما نقل عن الإمام مالك وما نقل عن ابن الأعرابي وما نقل عن الأخفش وما نقل عن الخليل، ما عرف نقلنا عن الخليل، أي نعم، وسوف يأتينا بعد قليل من صحيح البخاري النقل عن مجاهد وعن أبي العالي. فبعد هؤلاء كيف نلتفت لكلام غيرهم؟ أنا أردت من هذا أن وأصل أصلا مهما، وهو أن نستوى بمعنى على، هذا هو المقرر والمتأصل شرعا ولغة، ولا يصار إلى معان أخر إلا بالتضمين الذي يدل على معنى آخر دل عليه التعدية أو دلت عليه التعدية بالحرف مع إثبات المعنى الأصلي، هذا مهم، التضمين لا يلغي المعنى الأصلي وإنما يبقيه ويزيد عليه ويزيد عليه. ثم ننتقل إلى معركة أخرى في صحيح البخاري فتح الباري طبع السلفية الجزء 13 باب، طبعا الصفحة 3 بعد 104 كتاب التوحيد، باب وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح باب وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم، والكلام لا زال للبخاري. قال أبو العالية استوى إلى السماء ارتفع، أبو العالية من التابعين بل هو من كبار التابعين، استوى إلى السماء ارتفع، هذا تعريف للاستواء أو تفسير الاستواء بنفسه وليس بالتضمين. قال فسواهن خلقهن، وقال مجاهد استوى على العرش. وقال ابن عباس المجيد الكريم إلى آخره. وذكر حديث الباب. ثم بدأ ابن حجر رحمه الله وغفر له أشعري رحمه الله يعني تماما. حاولت أن أجد له يعني شيء هو أشعري، والآن يظهر معنى هذا في مسائل الإيمان أشعري، في الأسماء والصفات أشعري، في القدر أشعري، لكنه رحمه الله أخذ الأشعرية تقليدا كما سوف نسمع بعد قليل، هو ينقل عنهم ويقلدهم. قال قوله رب العرش العظيم إشارة إلى أن العرش مربوب وكل مربوب مخلوق، هذا كلام صحيح لا إشكال فيه. قال وختم الباب من؟ البخاري. وختم الباب بالحديث الذي فيه فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. لماذا ختم بذلك؟ قال فإن في إثبات القوائم للعرش دلالة على أنه جسم مركب له أبعاض وأجزاء، والجسم المؤلف محدث مخلوق. نطيل النفس، وهذا المنهج منهج المبتدع في تقرير وجود الرب، ليس هذا منهج أهل السنة، بل البخاري رحمه الله لو تأملنا عندما نقل البخاري هذه الأحاديث أراد أن يرد على الجهمية. الجهمية حرف العرش بمعنى الملك، فعرش الرحمن أي ملكه. فماذا أراد البخاري أن يقول لهم؟ لا، هو عرش حقيقي، سرير الملك له قوائم، وليس على تحريفكم. هذا الذي أراده البخاري رحمه الله. البخاري معروف إمام من أئمة أهل السنة، وكتابه التوحيد في الصحيح من أنفس ما يمكن أن يقرأ طالب العلم في هذا الباب. إذن نقول أما قوله في تقرير أن العرش مربوب وكل مربوب المخلوق فنعم، أما هذه الطريقة فإن في إثبات القوائم للعرش دلالة على أنه جسم مركب. إيش جسم؟ ماذا تقصد بالجسم؟ ماذا تريد بالجسم؟ هل تريد بالجسم ما يشار إليه؟ فالله بهذا المعنى يكون جسما، لأن الله عز وجل يشار إليه، لكننا لا نطلق الجسم على الله لأنه لفظ مجمل يحتمل الحق ويحتمل الباطل ولم يرد في النصوص. فإن أردت بالجسم أنه الذي يشار إليه فنعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبعه إلى السماء. أم أنك تريد بالجسم المحدود؟ ثم نقول لهم ماذا تريدون بالمحدود؟ مشكلة يا إخواني، هذه تريدون بالمحدود أي ما له يعني حجم وأشبه، حجم محدود، الله عز وجل هو الكبير سبحانه، ما نتكلم بهذا. أم تريدون بمحدود أي أنه ليس مختلطا بخلقه؟ نعم صحيح. ثم نرجع إلى الجسم، بعضهم يقول الجسم هو الجسد. من قال لكم أن الجسم هو الجسد؟ الجسد بمعنى الجثة. وندخل حقيقة في متاهات عظيمة، فلفظ الجسم لفظ مجمل يحتمل حقا ويحتمل باطلا، ولذلك لا يجوز أن نستعمله في حق الله لا إثباتا ولا نفيا، لكن نستفصل من الذي أطلقه ما المعنى الذي أردته. فإن كان المعنى حق، فإن كان المعنى حقا في نفسه أثبتنا المعنى دون اللفظ، وإن كان المعنى باطلا نفينا المعنى واللفظ جميعا. واضح؟ فهذه مشكلة. ثم تقول مركب، ماذا تقصد بمركب؟ التركيب الذهني أم التركيب الخارجي؟ تركيب ذهني أن الرب جل وعلا له ذات وله صفات. الذات ذهنا قد تتصور، قد يعقل العقل، الإنسان يعقل ذاتا ويعقل صفات في ذهنه، أما في الخارج فلا يوجد ذات من غير صفات. فإن أردت أن الرب مركب من ذات وصفات بالمعنى الذهني فنقول هذا المعنى صحيح، لله عز وجل ذات متصفة بصفات، لكن هذا ما يسمى تركيب. واضح؟ أما إن أردت تركيب بمعنى أن له أجزاء جمعت، نعوذ بالله من هذا القول، هذا القول كفر. لاحظوا هذه الألفاظ مجملة، إيش يعني مجملة؟ تحتمل حق وتحتمل حقا وتحتمل باطلا. فهذا المنهج منهج أهل البدع. هذه الألفاظ التي استخدمها ابن حجر ألفاظ مبتدعة، ألفاظ الأشاعرة والجهمية والمعتزلة، هذه لا يجوز أن تستخدم في حق الله عز وجل، ولا يجوز أن تستخدم كقوانين لتنزيه الرب عز وجل. قال له أبعاض وأجزاء، ماذا تقصد بالأبعاض والأجزاء؟ إن شرحنا التدمرية، رسالة التدمرية لشيخ الإسلام، سوف نعرض لهذه القوانين، هذه يسموه قانون التركيب. عندما ينفون الأعضاء والأجزاء عن الله، تعرفون إيش يريدون بهذا؟ أن ينفون عن الله عز وجل صفة الوجه وصفة العينين وصفة اليد وصفة الأصابع وصفة الساق وهذا. فهذه كلها ألفاظ مجملة تحتمل حقا وتحتمل باطلا. قال والجسم المؤلف، ها عدنا، إيش تقصد بمؤلف؟ إيش يعني مركب؟ ماذا تقصد بمركب؟ كانت أجزاء متناثرة ثم جمعت، إيش تقصد بمركب؟ أم مؤلف؟ إيش تقصد بمؤلف؟ ذات متصفة بصفات لازمة لا تنفك عنها، أولية لا بداية لها، هذا حق. هذه كلها ألفاظ لا يستعملها أهل السنة، لا إثباتا ولا نفيا. قال وقال البيهقي في الأسماء والصفات، كتاب البيهقي في الأسماء والصفات بالجملة جيد، وإن كان البيهقي قد حرف فيه بعض الصفات، فالبيهقي أشعري، لكنه من خيار الأشاعرة، يعني من أفضل طبقات الأشاعرة. الأشاعرة ليسوا على درجة واحدة، بل هم درجات، البيهقي من أفضلهم، فهو يثبت الكثير من الصفات. وكتابه تكمن أهميته بأنه يروي بالإسناد، فأنت يهمك الحديث الذي رواه فقط، تدرس إسناده وتستفيد منه، أما ماذا علق عليه هذا اجتهاده ورأيه لا يهمني. واضح؟ وقال البيهقي في الأسماء والصفات اتفقت أقاويل هذا التفسير على أن العرش هو السرير، وأنه جسم خلقه الله. انظروا، رجعنا إلى هذه لوثة المتكلمين، لوثة أهل الكلام، كالسوسة كالمرض نخر في جسد الأمة، فدخل على بعض أهل العلم فزلوا في هذه المسائل. وانظروا كيف نقلنا عن ابن الأعراب قبل قليل كيف وقف لهذا الذي أراد أن يدخل عليه شيئا من تحريفاتهم. قالوا أنه جسم خلقه الله وأمر ملائكته بحمله وتعبدهم بتعظيمه والطواف به، كما خلق في الأرض بيتا وأمر بني آدم بالطواف به واستقباله في الصلاة أو استقباله في الصلاة. وفي الآيات التي ذكرها والأحاديث والآثار دلالة على صحة ما ذهبوا إليه. الذي قاله حق، الذي قاله حق. نعم، الأحاديث تدل على أن العرش مخلوق عظيم والملائكة تطوف به، وتلك الملائكة تسمى الملائكة الكروبيون، هكذا تسمى الكروبية، واضح، هكذا يسميها أهل العلم. هذه التي هي، بعضهم قال هي حملة العرش وبعضهم قال لا، هذه غير حملة العرش، هذه التي قال الله عز وجل والملائكة حافينا، قال هذه هي الكروبية وهذه ليست حملة العرش. ثم قال ابن حجر كلاما نقله لا يهمنا، ليس فيه شيء كثير في علم حديث أغلبه. ثم قال قوله من؟ البخاري. وقال مجاهد استوى على العرش. ما نقلته في البداية كان تعليقا على إيش؟ على أي مسألة؟ العرش. على مسألة العرش. قوله وقال مجاهد استوى على العرش. قال ابن حجر وصله الفريابي عن ورقاء عن أبي نجيح عن ابن أبي نجيح عنه قال عفوا وصله الفريابي عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عنه عن من يعني عن مجاهد. ثم قال ابن حجر قال ابن بطال. ابن بطال من شراح صحيح البخاري له شرح مطبوع وهو أشعري. ابن حجر ينقل عنه ويقلده، واضح؟ كما أن النووي كان ينقل عن القاضي عياض، والنووي كذلك أشعري كابن حجر تماما، ولم يصح حقيقة رجوع النووي، وإن كان بعض العلم يعني تبين له خلاف ذلك، لكن الصحيح أن النووي لم يرجع. ولشيخنا أبي عبد الرحمن الموصلي رسالة هي تحت الطبع، يعني طلعت عليها مخطوطة وهي لا زالت تحت الطبع، يبين فيها ذلك جليا. وقال مجاهد قلنا إلى آخر. قال ابن بطال اختلف الناس في الاستواء المذكور هنا، فقالت المعتزلة معناه الاستيلاء بالقهر والغلبة، واحتجوا بقول الشاعر قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق، وقالت الجسمية. من الجسمية؟ السلف ابن بطال وغيره من الأشاعرة ومنهم ابن حجر يسمون السلف مجسمة، كل من أثبت الصفات الخبرية من وجه ويد يسمونه مجسم، وهذا من باب التلقيب بألقاب السوء. ورحم الله شيخ الإسلام رحمه الله له كلمة عظيمة يقول ما من نبي إلا وأصاب أتباعه مما أصابه وإن لم يكن بقدر ما أصابه. كيف يعني؟ النبي لقب بألقاب السوء، قيل عنه شاعر، قيل عنه مجنون، قيل عنه كاذب، وأتباعه كذلك، قيل عنهم مجسمة، قيل عنهم حشوية، قيل عنهم نوابت، قيل عنهم غوغاء، وهكذا. فكل ما وجه به النبي كان لأتباعه نصيب منه، لأنه صلى الله عليه وسلم قال العلماء ورثة الأنبياء، ومن جملة الميراث ما رفعت به درجة النبي بسبب الطعن فيه وإيذائه، لأن الرجل إن كان يدعو إلى الله وأوذي في الله رفعت درجته، وهكذا أتباعه ترفع درجاتهم بهذه الطريقة أيضا. قال وقالت الجسمية معناه الاستقرار، وهذا جهل مركب، هذا جهل مركب، لأنه هذا مبني على التمثيل. هم قاسوا استقرار الرب على استقرار المخلوق. المخلوق إن استقر على شيء لازم من ذلك، هذا من لوازم استواء المخلوق، أن يكون الشيء الذي استوى عليه يحمله، بحيث لو أزلته وقع. لكن الله عز وجل يحمل العرش ويحمل كل شيء سبحانه وتعالى بقدرته وقوته، واضح؟ فلا يحتاج إلى شيء، فهذا من باب قياس الرب على المخلوق. وقالت الجسمية معناه الاستقرار، بل هو أقرب أن يكون قياس شمول، هم جعلوها قاعدة، لك أن تجعلها التمثيل ولك أن تجعلها شمول. قال وقال بعض أهل السنة معناه ارتفع، غالبا إذا أطلقوا وقالوا أهل السنة يريدون الأشاعرة. إخواني ما يكاد هؤلاء للأسف لا بن حجر ولا النووي ولا غيرهم ما يذكرون كلام السلف. ما إذا قالوا أهل السنة ما يريدون أتباع السلف أبدا. أهل السنة الأشاعرة واضح. إذا قالوا أحيانا مشبهة قد يريدون للسنة لكن غالبا لا يريدون أهل السنة أيضا. إيش يريدون؟ المشبهة الحقيقية. هناك مشبهة الذين شبهوا الله بخلقه كالرامية وغيرهم يقال عنهم هذا. أو يقولوا الجهمية أو المعتزلة فقط لا يعدون منهج أهل الحديث لا يعدون قول أهل الحديث قولا لا يعتدون به. قول الإمام أحمد قول الإمام البخاري قول الإمام مسلم الترمذي النسائي هؤلاء كلهم على عقيدة واحدة لا يعتدون بهم لا في العقيدة ولا في الفقه. إذا تنبهوا إن قيل في مثل هذه الكتب أهل السنة يريدون غالبا الأشاعرة. وقال بعض أهل السنة لأن بعض الأشاعرة أثبت العلو بعض الأشاعرة أثبت العلو والخصام في العلو ليس كالخصام في الاستواء لأن الاستواء صفة فعل. نرجع إلى الكلام. وقال بعض أهل السنة معناه ارتفع وبعضهم معناه على وبعضهم وهذا يؤكد ما قلناه معناه الملك والقدرة. هذا ليس قولا لأهل السنة. ومنه استوت له الممالك يقال لمن أطاعه أهل البلاد. وقيل معنى الاستواء التمام والفراغ من فعل الشيء. ومنه قوله تعالى ولما بلغ أشده واستوى. نوافق على هذا؟ لا نوافق. بل استوى في هذه الآية معناها ارتفع لأنه لما بلغ أشده اعتدل واستوى ارتفع. قال انظر للتحريفات. هذا كلام من؟ ابن بطال. احنا قلنا هذا ينقل عن ابن بطال. ابن حجر ينقل عن ابن بطال لكنه ينقله نقل المقر واضح هو يوافقه على ذلك. قال فعلى هذا فمعنى استوى على العرش أتم الخلق. استوى على العرش إيش يعني أتم خلقه أكمل خلق العرش. طيب منه إن شاء الله هذا بإذن الله. قال وخص لفظ العرش لكونه أعظم الأشياء. وقيل إن على في قوله على العرش بمعنى إلى فالمراد على هذا انتهى إلى العرش أي فيما يتعلق بالعرش لأنه خلق الخلق شيئا بعد شيء. ثم قال ابن بطال وأنا بالمناسبة عند قوله وقالت الجسمية يعني كنت قد علقت بقولي الظاهر أن الكلام لا يزال لابن بطال الظاهر ويحتمل أن يكون تعليقا لابن حجر. وعلى كل حال ثم قال ابن بطال ونستطيع أن نجزم بهذا لو رجع أحدكم إلى تفسير إلى شرح ابن بطال على صحيح البخاري وينظر هذه الفقرة من ابن بطال أم من ابن حجر لعل أحدكم يرجع. هل من متطوع يرجع إلى شرح ابن بطال؟ نعم يا شيخ يوم الخميس عصرا في درس الشيخ مشهور من يحضر الدرس؟ طب أي شيخ هناك مكتبة الطابق الثاني كيف نقول ما في كتب؟ كتب متوفرة. طيب نعم طالب إذا لم يكن الكتاب عنده في بيته خلاص ينتهي الأمر. لا ما يصلح هذا. طيب نرجع حتى ندرك إن شاء الله. ثم قال ابن بطال فأما قول المعتزلة انتبه وهذا دليل على أهل السنة عندهم منهم الأشاعرة. وإن ترى هنالك حرب كانت مستعرة بين الأشاعرة والمعتزلة واضح كما كان يقول الإمام أحمد رحمه الله عن هؤلاء قال هم مخالفون للكتاب مختلفون في الكتاب متفقون على مخالفة الكتاب. أي والله هذا يقول شيخ الإمام أحمد إمام أهل السنة في كتابه الرد على الجهمية الزنادقة الجهمية والزنادقة طيب قال فأما قول المعتزلة فإنه فاسد لأنه لم يزل قاهرا غالبا مستوليا. إيش يعني يريد قولهم؟ يريد قولهم أن استوى بمعنى استولى. وقوله ثم استوى يقتضي افتتاح هذا الوصف بعد أن لم يكن. واضح ما يستطيع أن ينكر في هذه الأشياء. ظاهر جدا أن هذه صفة فعل. فلما كان صفة فعل ما يصح أن يثبتوها لأن اتصافه بالأفعال عندهم دليل الحدوث. فسوف نرى بعد قليل كيف حرفوا ذلك. نعم. أعرف أن الكلام اللي عليه فيه شيء من الصعوبة على البعض. الله أكبر الله أكبر. لذلك في البداية قررنا إيش نريد في الاستواء ثم انتقل. الله أكبر الله أكبر. الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. ما معنى الكروبيين وما دليلها؟ الكروبيين مأخوذة من الحلقة من الدائرة بمعنى أنها تدور حول العرش. وهذا الاستمناء ما عليه دليل من كتاب والسنة، وإنما هو كون الملائكة هناك ملائكة حافة بالعرش ثابت، لكن الاسم ليس فيه نص، لكن هذا الاسم بالمعنى، لأن الكروبيون من مأخوذ من الدوران من المحيط. واضح. وأهل العلم استعملوا هذا الاسم. هي فقط المشكلة في إيش؟ في التسمية يعني. لكن نحن من حيث المعنى نقول نعم هناك ملائكة حافة بالعرش، لكن هل هي حامة العرش أم لا؟ هذا خلاف. هذا خلاف. ماذا كما قلنا في درس الأصول، هذا يعتبر خلاف في أصل أم في فرع، مع أنه معتقد. واضح؟ نعم. قال ولازم تأويلهم، تأويل من؟ المعتزلة، أنه كان مغالبا فيه فاستولى عليه بقهر من غالبه، أو عفوا تستولى عليه بقهر من غالبه، وهذا منتف عن الله سبحانه. وأما قول المجسمة ففاسد أيضا، ولعل هذا يقوي أن ما سبق من كلام ابن بطال، لأن الاستقرار من صفات الأجسام ويلزم منه الحلول والتناهي. التناهي أي أن يكون محجما له حجم ثابت، هذا المقصود بالتناهي. والحلول بمعنى الاختلاط باختصار، هذا وإن كان يعني ثمة بعض الفروق. قال هو محال في حق الله تعالى. نقول نعم الحلول والتناهي محال، لكن من قال أن ذلك يلزم من إثبات الاستقرار لله عز وجل على عرشه؟ أنت لم تفهم معنى الاستقرار. قال وهو محال في حق الله تعالى ولائق بالمخلوقات، لقوله تعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، وقوله لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. هنا يظهر معكم أهمية القواعد التي سبقت. كل هذا التخبط سببه أنهم جعلوا لوازم خصائص لوازم وخصائص صفات المخلوق ثابتة الخالق. واضح؟ انظر هذا هو اعتراضهم. قال وأما تفسير استوى على، انتبهوا لهذه، أحيانا قد تتوهم أنه يوافق أهل السنة، أنه يوافق أهل السنة، لكن لا، هذا كلام مسموم. قال وأما تفسير استوى على فهو صحيح وهو المذهب الحق. وقول أهل السنة لأن الله سبحانه وصف نفسه بالعلى وقال سبحانه وتعالى عما يشركون. الكلام إلى الآن إيش؟ طيب قال وهي صفة من صفات الذات، جعل الاستواء هو العلو والعلو صفة الذات. وأما من فسره ارتفع ففيه نظر، لأنه لم يصف به نفسه. لماذا اعترض على ارتفع؟ أي نعم. قال واختلف أهل السنة هل الاستواء صفة ذات أو صفة فعل؟ أهل السنة من إذن؟ أي نعم، الذي قال صفة الذات جعله علو. نعم، فمن قال معناه على قال هي صفة ذات، هذا ليس كلام للسلف وليس كلام لأهل السنة. ومن قال غير ذلك قال هي صفة فعل، وإن الله فعل. انتبهوا انتبهوا، إيش يعني الذي جعلها صفة فعل؟ تذكروا إيش قلنا عندما يحرفون؟ إيش عندما يحرف؟ ماذا يحرف؟ إيش يفعل؟ إما بالإرادة وإما بالمفعول بالمخلوق. انتبهوا إيش قال. ومن قال غير ذلك قال هي صفة فعل، وأن الله فعل فعلا سماه استوى على العرش، على عرشه. أي أقول لك استوى على عرشه، أي الله عمل عملا اسمه، يعني خلق شيئا اسمه استوى على عرشه، لا أن ذلك قائم بذاته لاستحالة قيام الحوادث به. انتهى ملخصا. سبق أعتقد إشارة لهذا، يقول الذي يتصف بصفة الفعل هذا دليل الحدوث أنه مخلوق، واضح؟ قال انتهى ملخصا. يقول ابن حجر وقد ألزمه من فسره بالاستيلاء بمثل ما ألزم هو به من بمثل ما ألزم هو به من أنه صار قاهرا بعد أن لم يكن، فيلزم أن صار غالبا بعد أن لم يكن، والانفصال عن ذلك للفريقين بالتمسك بقوله تعالى وكان الله عليما حكيما، فإن أهل العلم بالتفسير قالوا معناه لم يزل كذلك. يعني ابن حجر يرجح أن الاستواء بمعنى العلو، أنه علو ذات. أعيد، قال والانفصال عن ذلك، هو يقول يا من قلتم إنه صفة فعل بمعنى خلق شيء اسمه، أنتم هكذا أشبهتم قول المعتزلة أن استوى بمعنى استولى، والصحيح أن نقول لا، استوى بمعنى على، وهذه صفة الذات. مثل قال والانفصال عن ذلك الخروج من هذا المأزق للفريقين بالتمسك بقوله تعالى وكان الله عليما حكيما. طب كان الله عليما حكيما، كان يعني بعد أن لم يكن أو الآن لا، إيش يقصد وكان الله عليما حكيما؟ هذه صفة الذات. قال فإن أهل العلم التفسير قالوا معناه لم يزل كذلك، أي أنه صفة الذات، كما تقدم بيانه عن ابن عباس في تفسير فصلت. وبقي من معاني استوى ما نقل عن ثعلب، استوى الوجه تصل، واستوى القمر امتلأ، واستوى القمر امتلأ، واستوى فلان وفلان تماثلا، واستوى إلى المكان أقبل، واستوى القاعد قائما والنائم قاعدة، هذا قرأته في لسان العرب قبل قليل هذا. ويمكن رد بعض هذه المعاني إلى بعض، وكذا ما تقدم عن ابن بطال. نختم بما يلي، وقد نقل ابن حجر يقول وقد نقل أبو إسماعيل الهروي في كتاب الفاروق بسنده إلى داود ابن علي بن خلف قال كنا عند أبي عبد الله بن الأعرابي، يعني محمد بن زياد اللغوي المعروف، فقال له رجل الرحمن على العرش استوى، فقال هو على العرش كما أخبر. قال يا أبا عبد الله إنما معناه استولى، فقال أسكت، لا يقال استولى على الشيء إلا أن يكون له مضاد. يقول ابن حجر ومن طريق محمد بن أحمد بن النضر الأزدي سمعت ابن الأعرابي يقول أرادني أحمد بن أبي داود أن أجد له في لغة العرب، تبهوا هذه خطيرة، هذه أراد اعتقدوا ثم أرادوا أن يجدوا مسوغات وأدلة على اعتقادهم، وهذه التي كان يرددها الشيخ العلامة بن عثيمين رحمه الله دائما، استدل ثم اعتقد، ولا تعتقد ثم تستدل. من أحمد بن أبي داود هذا؟ هذا الذي كان مع المأمون